أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم لله العلي الكبير. هو الذي تذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش على من يشاء من عبادي لينذر يوم التلاق. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته الله. فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هو الذي يريكم يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يلقي الروح من أمره على من يشاء لمن الملك اليوم

والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها قال لهم رسول الله إذا قدر الله وسقيك فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم سواها فلا يخاف عقباها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثل قال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف وأرسل عليهم طير نباتيل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف فجعلهم كعصف مأكول وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد